بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. 37 حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. متفق عليه. هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام، وفي هذا فائدة، وهو جواز التسمية باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى حكيم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما غير هذا الاسم، أقره وهو صحابي، مما يدل على جواز ذلك. لو كان هذا الاسم لا يجوز لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا يجوز أن يتسمى مخلوق باسم إيش؟ الله جل وعلا. هذا اسم لله تبارك وتعالى لا يسمى به مخلوق، وكذلك اسم الرحمن الذي يدل على سعة الرحمة. أما لو سمى إنسانا حكيما أو عزيزا أو ملكا أو خبيرا، هذا لا بأس به. والدليل أن الصحابي اسمه حكيم ابن حزام، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك ولم يأمره أن يغير اسمه. يقول حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار. فيه بيان أن البائع والمشتري كل منه يسمى بائع، وهذا من كلمات التضاد، فالبائع والمشتري يقال عن كل منهما بائع، والبيع والشراء يقال عن كل إيش؟ بيع. كذلك الشراء والمشتري أيضا يطلق على الاثنين، سواء الباذل للسلعة أو المنفق للمال، هذا مشتري وهذا مشتري، كما أن هذا بائع وهذا بائع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، أثبت مسألة الخيار، يعني أن يتراجع كل منهما، إن شاء البائع عن البيع، وإن شاء يتراجع المشتري عن الشراء، ما لم يتفرقا. إذا تفرق تم البيع، فلا يحق لأحد ما أن يرجع إلا أن يطلب من أخيه أن يقيله، يعني يقول أقلني أنا غيرت رأيي لا أريد أشتري، أو يقول البائع غيرت رأيي لا أريد أن أبيع وقد تم البيع وافترق، فحينئذ يستحب أن يقيله أخوه. لكن لو قال لا والله أنا اشتريت ولا أنا بعت، تحب تبيع، تحب شوف غيري يشتري منك أو شوف غيري يبيع لك، أما أنا عن نفسي تمت البيع. طيب، ما لم يتفرق لا يجوز أن يتعمد أن يتفرق أو أن يفترق عن أخيه حتى لا يعطي فرصة للتراجع، وإنما الجلسة المعتادة انتهى العمل افترق تم البيع، حتى لو لم يدفع الثمن، لأن حين يكون البيع حالة يعني بدين، يقول لكن ما دفعت لي، طيب طالبني أدفع لك، لكن البيع قد تم، واضح؟ فإن صدق وبينا، دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من البائع والمشتري أن يكون كلهم صادقا، أن يكون كلهم صادقا لا يكذب لا في بيع ولا في شراء، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يصدق في كل شيء. لكن إذا كذب في البيع والشراء هذا يعني يحمل أكثر من معصية أو على الأقل معصيتين أو يمكن ربما ثلاث. أول الكذب، الكذب حد ذاته حرام. ثانيا الغش، ها هو لما كذب غش. ثالثا أكل المال بالباطل. رابعا قد يؤدي إلى القطيعة إذا اكتشف الطرف الآخر أن هذا قد كذب عليه. فالكذب درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذب علي ليس ككذب على أحدكم، اختلف كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب في البيع هذا أشد، لو واحد يعني تحدث معه بحديث وكذبت قصة ولا حادثة ما يضره شيء، لكن لا يجوز أن تكذب، لكن تكذب على واحد لكي تنفق سلعتك أو لكي تأخذ سلعتك أو لتغش بذلك أو تخدع بذلك، فهنا الكذب ترتب عليه شيء من المفسدة للطرف الثاني، فهو أشد وأغلظ. قال وبين، كل منه يبين ما في سلعته، لأن أحيانا البيع يكون ماذا؟ سلعة بسلعة، ليس بالضرورة يكون إيش؟ سلعة بثمن، وكل من الثمن والمثمن عبارة عن سلعة، كما لو أعطاه سيارة مقابل سيارة، فكل منه يجب عليه أن يبين ما في بضاعته ما في سلعته من عيب، لا يجوز له أن يخفي ذلك، وهذا محرم لحق الآدمي. ولذلك لو أنه ما بين وتمت البيعة ثم اكتشف المشتري هذا العيب الذي لم يبينه البائع ورضي بذلك، يمضي البيع، يمضي البيع، لأن أصلا حرم الغش لأجل لأجل الآدميين حتى لا تغش، هو حرام. لكن هناك أمور قد حرمت لحق الله سبحانه وتعالى، مثل الزنا، الزنا محرم، لو رضي الطرفان أيضا حرام، لو قال لكن قد بلغ كل من عمر الفلاني أيضا حرام، الربا حرام ولو اتفق الطرفان على ذلك، راضي الأول وراضي الثاني أيضا حرام. الغش حرم لأجل الآدمي، لو أن هذا الآدمي المغشوش راضي بذلك، قال صح ما بين لي لكن موافق على هذا الشيء، البيع صحيح. ماذا يحصل إذا صدق كل منهما؟ قال بورك لهما في بيعهما، والبركة أهم شيء، بركة النماء. قد يكون عنده مال كثير لكن لا بركة فيه، وقد يكون عنده مال قليل فيه بركة، قد يكون عنده أولاد قليلين يمكن واحد لكن فيه بركة، وقد يكون عنده 10 ولا 20 لا بركة فيه، والبركة من الله سبحانه وتعالى. فمن أسباب البركة التي يرجوها الإنسان أن يجعل الله في ماله في ملكه أن يكون عند البيع والشراء صادقا واضحا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم، كذب كلاهما أو أحدهما وكتم العيب ولم يبينه محقت بركة بيعهما، وهذا من سيء من آثار سيئتهما أو سيئة أحدهما أن البركة تمحق والعياذ بالله. طيب اقرأ. قال الشارح قال رحمه الله هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان. طيب لما قال هذا أصل في بيان المعاملات النافعة، صحيح أن هذا في البيع والشراء، لكن هل يمكن أن يستدل به مثلا في عقد الزواج؟ واحد خاطب امرأة فيشترط فيه أو يجب عليه كل منهما البيان والصدق، كان يقول ماذا ترى فيه المرض الفلاني أو مريضة في المرض الفلاني أو سبق لها الزواج أو أنها تصرع أو أن الرجل مثلا فقير أو أنه مثلا في حالات مرضية، ولا الحديث هذا خاص في البيع والشراء؟ الشيخ يقول أنها أصل في المعاملات، يعني صحيح أنه ورد في البيع لكن يصلح أن يستدل بيعيش في باقي المعاملات، زواج، طلاق، جوار، نصيحة، مشاركة، إجارة، كل هذه المعاملات يجب أن يكون مبناها على ماذا؟ على الصدق والبيان. فإذا قال الشيخ هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، كل معاملة، كل العقود، كل المعاملات، كل المشاركات يجب فيها الصدق والبيان، واضح؟ نعم. فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة. طيب يبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة، قد تكون هناك أمور لا علاقة لها في المعاملة فليس بالضرورة أن يبينها، ليس بالضرورة أن يبينها، تبهتب؟ يعني واحد جاء يبيع سيارة ما يجب عليه أن يبين بأن عنده مشاكل مع أهله أو سبق له الطلاق، اشتخل هذا بهذا، ها؟ أو مثلا أنه مريض يعاني من مرض الفلاني، لا، جاي يتزوج نعم يبين فيه مرض الفلاني، لكن جاي يبيع سيارة صحيح أن عيب فيه أنه مريض الله قدر عليه، لكن ما له علاقة المرض هذا في بيع السيارة. لاحظ ايش يقول؟ يقول يبين ما ها ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة. نعم. وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. أيضا يحصل في ذاك ائتلاف ويتجنبون القطيعة، لأن إذا اكتشف أنه قد غشه، خاصة كان بين قرابة ولا جوار ولا صداقة، يحصل بينهم قطيعة، يحصل بينهم عداوة، يحصل بينهم تدابر. هذه كلها أشياء في العاقبة الآجل. فمن البداية الواحد يكون صادقا ويكون واضحا يبين، حتى أولا طاعة الله ورسوله، ثانيا الأجر والثواب والبركة، السلام من الإثم، وحتى تجنب يعني عقوبة الدنيا والآخرة. قد أيضا الإنسان إذا كذب في البيع والشراء أو في المعاملات أو كتم، ما من شأنه أن يبين، تلحق عقوبة حتى في الدنيا. ما يكرم الناس الباطل تظنونها يعني فقط سيحاسب الله يوم القيامة، ممكن يحاسبه في الدنيا، ممكن عاقبه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نعم. ومن كذب وكتم العيوب وما في المفقود عليهم من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة. ومتى نزعت البركة في المعامل؟ وما في المفقود عليه، في الحاشية يقول لعل الصواب وما إيش في المعقود عليه، وهذا صحيح. يعني المفقود عليه ما المناسبة، لكن إيش المعقود عليه؟ ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع إثمه. ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة. ومتى نزعت البركة في المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخرى. نعم بالله. نعم. ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، فإنها من الكذب والكتمان. طيب، تحريم التدليس، تدليس عطف على قال وإخفاء العيوب، هو نفسه تدليس، أن يخفي العيب بحيث إيش لا يظهر، كما لو أن مثل وضع لونا حتى يخفي اللون الأصلي، ها؟ أو مثلا يعني كما يقال الغش بحر لا ساحل وكل بحسب، الأطعمة تغش بطريقة والسيارات تغش بطريقة والبيوت تغش بطريقة والخاطب والمخطوب يغشون بطريقة، الغش بحر لا ساحل. الواجب عدم إخفاء العيوب وعدم التدليس حتى لا يقع الإنسان في الغش. نعم. والبخس في الموازين يعني نقصها، والمكاييل قال الله عز وجل ويل للمطففين، لما قال ويل المطففين قال أبو هريرة ويل لفلان هناك في اليمن في دوس له مكيالان، مكيال يشتري به ومكيال يبيع فيه، لأن الله يقول ويل المطففين الذي إذا اكتاروا الناس يستوفون، إذا أراد يشتري أخرج المكيال الكامل الكبير يكيل من التاجر حتى يستوفي حقهم، وإذا كالوهم ووزنهم يخسرون، أخرج المكيال المغشوش الصغير عشان يبيع أقل، فقال الله عز توعدهم. نعم. هذا إذا كان التطفيف المكيال والميزان، فكيف التطفيف بالدين بالأخلاق؟ الوعيد أشد، نسأل الله العافية. نعم. قال أيضا والبخس يعني التنقيص في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، الذرع يعني ما يباع بالأذرع كالقماش، ذراع ذراعين سمي اليوم بالأمتار. طيب، فإنها من الكذب والكتمان، وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب لبيعهم أو يشتري منهم. طيب، كذلك تحريم النجش أو النجش، هذا النجش أو النجش كما شكر هنا هو أن يدخل السوق يساوم في البضاعة يريد الإضرار إما بالبائع أو بالمشتري، هو ما يريد أن يشتري، يرفع يرفع يرفع حتى يورط الآخرين، أو متفق مع البائع أني كأني أنا أحد المساومين وأرفع فيه، أو أنه بالعكس ماذا يفعل؟ ينقص من قيمته، يعني يرفع شيء بسيط يوهم الناس أن هذه ما تعادل شيئا، فيجعل الناس تغتر فتكدس هذه البضاعة أو يبخس حقها، واضح؟ طيب، وتلقي الجلب لبيعهم، كان الناس يأتون مثلا من البادية معهم أكت، معهم سمن، معهم صوف، ما يتركون حتى ينزل السوق والناس تسترزق، يروح يستقبلهم حتى يخدعهم بأن هذا بالسوق ما يساوي شيء أو أقل من ذلك، أو أنه يحتكر هذا حتى لا يوصل السوق ولا يسترزق الناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ تلقي الركبان. طيب، ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك. طيب، في مقدار الثمن والمثمن، الثمن المدفوع والمثمن المدفوع له، فقد يرفع السعر وقد يعبث بالسعر، يعني ما يعطي السعر المثل، فهذا لا يجوز. نعم. هل البيع، هذا السؤال دائما يرد، يعني أضعاف معينة أو نسبة معينة؟ الجواب لا، يعني لو اشترى إنسان شيئا فباعه بعشر أضعاف رأس ماله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما لم يكن في ذاك غبن، والغبن هو أن يبيع في غبن فاحش، يعني يبيع سلعة لا تساوي هذا الثمن بثمن مرتفع جدا، وهذا يكون حسب عرف الناس، حسب عرف الناس. فمثلا اشترى إنسان شيء مثلا زرار إيش أفضل شراه مع الجملة يطلع بفلس، يمكن 100 زرار اشتري 100 فلس. طيب، واضح؟ فيت واحد محتاج زرار واحد انقطع من ثوبه، فيبيع الزرار الواحد ب100 فلس، هذا المشتري بالنسبة له 100 فلس إيش؟ ما هي شيء 100 فلس، وأحسن له قاعد مقطوع زرارة. وهذا البائع كم طلع عليه الزرار الواحد؟ إذا 100 فلس، يعني فلس، يعني اشترى بكم؟ باع بكم؟ 100 ضعف. 100 ضعف، يجوز ولا يجوز؟ ها، يجوز، لأن هذا في عرف الناس، يمكن بعد يعطي ربع بس زين حصلت زرار لأبيه، صح؟ ربع دينار بدل 100 فلس، صح؟ هو الربع دينار يعني 250 فلسا، هذه تعرفون بس اللي ورا الانترنت ما يعرفون، يمكن الناس تسمعون، يعني هو شرى فلس واحد يبيعه بربع دينار، يعني 250 ضعف، هذا جائز. لكن لو اشترى سيارة ومبيعها في السوق 5,000 5,500 4,800، هذا حدوده تقريبا، فشاف واحد مسكين ما يعرف فباع إياه ب15,000، حلال البيع، حلال ما إيش، حل الله البيع. فاكتشف المشتري بأنه لا، هذه حتى 5,000 5,000 6,000 و15,000 وهي يعني بالكثير 6,000، حينئذ هذا مغبون ولا يجوز، فله أن يرجع إليه، فإن أبى له أن يرفع نفسه القضاء أو يرفع عليه عند القاضي ويفسخ العقد، هذا غبن إيش؟ فاحش يسمونه. لكن إذا كان غبن غير فاحش، مثل ما قلت السيارة 5,000 5,500 5,500، ها، فكم شريتها؟ قال 5,700، قال أغلبوك شوي بس يا الله يبارك لك، يعني هذا يسمونه غبن، لكن إيش؟ ليس فاحشا. كيف نحدد أنه فاحش وليس بفاحش؟ العرف. وللفائدة يا أخوان، العرف يرجع عليه فيما أمر به الشارع أو حرمه الشارع ولم يحده شرعا، فحده يكون حسب ما تعرف عليه الناس. لكن هذا أين يدخل؟ أنه يرجع إلى العرف، في العبادات ولا في المعاملات؟ في المعاملات، يعني بر الوالدين، هل حدد الشارع كيف واحد المقدار اللي بر في والدين؟ حسب ما تعرف الناس. حسن المعاشرة بين الزوجين كذلك، حسن الجوار مع الجار كذلك، العدل بين الأولاد، تربية الأولاد القليل الكثير، فمثل هذا يعود إلى ماذا؟ إلى ما تعرف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس. نعم. وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش، هذا ضابط يعني إلى حد كبير منضبط، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا المنطوق يفهم منه أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، كما أنك تبغض أن يغشك الإنسان أو يخدعك أو يستهين بك، كذلك أبغض للناس ما تبغض نفسك. حب للناس ما تحب نفسك، وأبغض للناس ما تبغض لنفسك. في كلام الشيخ تيمية رحمه الله خطير، يقول إن الإنسان إذا أصر على أن لا يحب لأخيه ما يحب نفسه يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر. الأمر خطير جدا. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل فيحب للناس ما يحب لنفسه. نعم. ويدخل في هذا البيع بأنواعه والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات آجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها صدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان. طيب لو قال الإنسان يعني سأعطيك إن شاء الله من عسر إلى يسر، وعارف أنه معسور وأن عليه ديون كثير وأن يمكن ينقضي العمر وما ما وفر المال، المفروض يخبره، مو يخدع أنك أن عنده إن شاء الله اليومين راح تأتيه الأموال وهو ما في شيء منظور. لكن رزق على الله، ما اختلفنا رزق على الله، لكن أخبره قل أنا سأشتبك بالدين لكن حالي ما عندي شيء، والرزق على الله، إذا الله رزقني يمكن يقول الله يرزقك الله يرزقك، لكن أنا ما ببيع بهالطريقة. صح يمكن يرفض، ما تخدع تقول أن أنا صح حالي ما عندي بس إن شاء الله عن قريب عن قريب عن قريب، ثم مو قلت عن قريب قال لي حتى القيامة رب العالمين قال عنها قريب وهي يوم القيامة. ما فهمني هذا الفهم، لما قلت عن قريب عن قريب ظنيت أنها اليومين، ها إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا حتى القيامة، يعني الله قال بأنه قريب، هو صحيح الكلام هذا. المهم لابد من البيان، تجعل صاحب المعاملة بوضوح تصدق معه وتبين، سواء كنت البائع أو كنت المشتري، يجب كل منهما أن يكون صادقا وأن يكون يعني واضحا ويبين لكل كل ما له وما عليه، حتى لا تحصل نزاعات بينهم بعد ذلك. صحيح الحديث ورد في البيع، لكن كما قال الشيخ أن هذا أصل في جميع المعاملات. وذاك قال إيش؟ قال ماذا؟ قال في البيع بأنواع والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات. المعاوضات نوع من العقود، هو أن يكون في طرف باذل طرف آخر يسمى معاوضة. نعم. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع. خيار المجلس يعني ما دام في مجلس واحد فكل منهم له الخيار أن يمضي أو أن يتراجع. البائع يتمم البيع أو يتراجع البيع، والمشتري يتمم الشراء أو يتراجع الشراء ما دام في المجلس. نعم. وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في محل التبايع، فإذا تفرق ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه. كخيار شرط يقول أنا سنفترض لكن أنا أشرط عليك، ترى لي 3 أيام أراجع فيها نفسي ولا أفحص البضاعة ولا أستشير أهلي ولا أستشير والدي ولا أستشير أولادي، أنا شاري هذا لأولادي، إذا ما وافقوا إذا ما عجبهم ترى رجع لك 3 أيام عطاه، هذا اسمه إيش؟ خيار الشرط، اشترط عليه، وإن تفرق لكن بما أنه شرط عليه يلتزم الشرط. كذلك إيش؟ خيار العيب، بعد ما شرى وتفرق وصل البيت فوجد عيبه، شيء مكسور ولا شيء ناقص ولا متغير اللون، ولا له حق أن يرجع لوجود العيب. نعم. أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن. أو تدليس يعني هو في مجلس البيع أخفل العيب، لما باعه بليل ولا بظلام لما شرقت الشمس تبين الشيء، لا له أن يرجع. أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن، يعني ما عرف السعر بكم أو ما عرف المثمن بكم، تبين له بعد ذلك فحينئذ له أن يرجع ويطلب الفسخ. نعم. والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله أو يمضي أو يفسخ، والله أعلم. نعم، أحيانا يكون الإنسان عنده بضاعة أو عنده بيت أو سيارة أو شيء عزيز عليه من زمان قد ألفه، ربما يبيع فيندم، ربما يشتري فيندم، فرب العالمين له حكمة جعل الإنسان فرصة لأن يراجع نفسه، يبيع أو يشتري، يمضي أو يفسخ. طيب نكتب على القدر.